الحمد لله الذي جعل للإيمان طعما وحلاوة، أحمده سبحانه وأشكره، وقد تفضل لمن شكره بالزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بين لأمته مسالك الزيغ وطريق السعادة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والريادة. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم الأربعاء 13 من شهر شوال لعام 44 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا في سورة الأنعام إلى الآية 22 بعد 100، وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. سنقف في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا مع هذه الآيات، والدرس أيها الإخوة ولا يتجاوز 50 دقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد طلب مني أحد الإخوة، يقول: لماذا في بداية الدرس لا تحدد المدة؟ فنزولا عند رغبتي يعني بعض الإخوة أن الدرس لا يتجاوز حدود 50 دقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما اعتدنا في الدرس وفي هذا التفسير أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي للآيات التي استمعنا إليها، بذكر المعنى الإجمالي للآيات التي استمعنا إليها. فيقول جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. طيب، أو عفوا، كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هنا قال أهل العلم، يقول الله سبحانه وتعالى: هل يستوي أو من كان، هل يستوي من كان قبل هداية الله له ميتا، يعني قبل هداية الله جل وعلا له ماذا كان؟ كان ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي، حائرا في الضلالة، فهداه الله جل وعلا إلى الإسلام، فهداه الله جل وعلا للإسلام وأحيا قلبه بالإيمان، هداه الله للإسلام وأحيا قلبه بالإيمان وجعل له نورا يمشي به في ماذا؟ بين الناس. وجعل الله له نورا يمشي به في الناس، مع هل يستوي هذا الذي كان ميتا فأحياه الله جل وعلا وهداه إلى الإسلام مع من؟ مع من كان في ظلمات الجهل والكفر والمعاصي ليس بخارج منها، لماذا؟ لأنه قد التبس عليه الطريق أو التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك. فكما حسن الله أو كما حسن لهؤلاء الكفار المشركين سوء أعمالهم مما هم عليه من الشرك وأكل الميتة وتحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله جل وعلا، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي كذلك حسن لمن كان على مثل ما هم عليه من الكفر بالله وبآياته سبحانه وتعالى، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي ما كانوا يعتقدون، وسيجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم وعلى كفرهم في يوم القيامة. إذن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الحديث عن مزيد منه في التفسير التحليلي. ثم قال جل وعلا: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، وقد انتهينا منها. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل في كل قرية ماذا؟ رؤساء وعظماء، ولكنهم ماذا؟ من المجرمين، نسأل الله السلامة والعافية. رؤساء وعظماء مجرمين. ما مهمة هؤلاء العظماء وهؤلاء الأكابر؟ قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. ما الهدف؟ ليمكروا فيها، نسأل الله السلامة والعافية، أي ليمكروا في هذه القرى بماذا؟ بإضلال الناس ودعوتهم إلى الضلالة، ودعوتهم إلى الفساد، ودعوتهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وبصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يخبر سبحانه وتعالى بأن مكر هؤلاء الأكابر في حقيقته إنما هو مكر بماذا؟ مكر لهم، نسأل الله السلامة والعافية. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثم يخبر سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المجرمين، سواء من الأكابر أو من غيرهم، ولكن المقصد هنا الأكابر. قال: وإذا جاءتهم آية، يعني حجة قاطعة على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله عليهم الصلاة والسلام، يعني لابد أن نعطى مثل ما أعطي الرسل عليهم الصلاة والسلام من الرسالة والوحي والمعجزات وغيرها. ثم قال جل وعلا: والله أعلم حيث يجعل رسالته. الله جل وعلا عليم سبحانه وتعالى في من تكون فيه الرسالة. فالرسالة في حقيقتها أيها الإخوة إنما هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالله جل وعلا أعلم بمن يصلح لهذه الرسالة، ومن يقوم بها، ومن يتحمل هذه الرسالة، ومن يبلغها إلى ماذا؟ إلى الناس. ثم قال جل وعلا: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب. هنا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه سينال الذين أجرموا ماذا؟ الذلة والهوان. من أين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وسيعذبون بالعذاب الشديد. لماذا؟ ها، جزاء المكر الذي أوقعوه، الذي ذكره الله جل وعلا في الآية التي قبلها، ليمكروا فيها. يعني مهمة هؤلاء الأكابر هي المكر بالناس والصد عن سبيل الله جل وعلا، ومع ذلك إذا جاءت الآيات ماذا؟ يردوها ويقول ماذا؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فالله جل وعلا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. ثم قال: سيصيب الذين أجرموا، هؤلاء القوم سيصيبهم الذل والهوان، سواء كان في الدنيا بالقتل أو بغيره. والذل الحقيقي والهوان الحقيقي إنما سيكون أين؟ سيكون في الآخرة، لما أن يقاسوا العذاب الشديد الذي ذكره الله جل وعلا، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، بجزاء على المكر والكيد بمن؟ بالمسلمين، والصد عن دين الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى فقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نسأل الله أن يشرح صدورنا لدينه وأن يثبتنا عليه. هنا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ أنه من أراد أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأراد أن يوفقه إلى طريق الهداية ماذا؟ يشرح. ما معنى يشرح؟ أي يفسح صدره ويهيئ صدره لماذا؟ لقبول الحق وقبول ماذا؟ وقبول الإسلام وقبول الإسلام. ومن أراد أن يضله نسأل الله السلامة والعافية ويخذله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يضله ويخذله يجعل صدره ماذا؟ ضيقا شديد الضيق، لا ينفذ إليه نور الإيمان، ما يدخل إليه الإيمان أبدا. قال يجعل صدره ضيقا حرجا، مثله كمثل من؟ قال كأنما يصعد في السماء. طبعا كلنا الآن ربما يتبادر إلى الذهن ما يقال حول الإعجاز العلمي، أنه كلما صعد الإنسان في طبقات الجو كلما ماذا؟ قل الأكسجين. ها؟ ولكن أهل العلم يقولون هنا هذا كمثل ماذا؟ مثله في هذه الحال، يعني الذي جعل الله صدره ضيقا حرجا ولم يقبل الهدى ولم يقبل النور، كمثل من تكلف الصعود في السماء وعجز عن ذلك لأنه لا وسع له ولا حيلة له فيه. فهنا تأملوا أيها الإخوة حال هؤلاء الذين جعل الله جل وعلا صدورهم ماذا؟ ضيقة حرجة. والحرج هنا أيها الإخوة كما أشار أهل العلم هو ماذا؟ قالوا أن الحرج أصله ماذا؟ الشجر الملتف، يعني الشجر الملتف الذي لا يدخل فيما بينه. وهذا نلاحظ أحيانا في بعض الأشجار أن تأتي أشجار تلتف على بعضها البعض، لا يستطيع السالك أن يدخل إلى هذه الأشجار. فكذلك هذه القلوب بسبب الضيق والعياذ بالله وهذا الحرج الذي في قلوبهم لا ينفذ إليها هداية نسأل الله السلامة والعافية، يعني أصبحت ماذا؟ أصبحت مغلقة، نعوذ بالله من الخذلان. ثم قال جل وعلا كذلك يجعل الله الرجس على قلوب الذين لا يؤمنون. طبعا الرجس هنا بمعنى العذاب، وهو الذي اختاره ابن جرير وغيره من المفسرين، وسيأتي الحديث عنه في التفصيل. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني الله يجعل الله سبحانه وتعالى العذاب على من؟ على هؤلاء الذين لم يؤمنوا به سبحانه وتعالى. وهذا صراط ربك مستقيما، ونحن في صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم كما لا يخفاكم هو الإسلام كما هو قول ابن عباس وغيره من أئمة السلف من أئمة الإسلام. وهذا صراط ربك مستقيما، هذا خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، أن ما بينه الله سبحانه وتعالى له في هذه الصورة وفي غيرها من صور القرآن مما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعد ذلك هو ماذا؟ هو طريقه جل وعلا الذي ارتضاه ليكون دينه وجعله مستقيما لا عوج فيه. قد فصلنا الآيات، أي بينا ووضحنا الآيات والحجج على صحة ذلك لقوم ماذا؟ لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، يعني هؤلاء القوم الذين تذكروا فسلكوا طريق الحق وسلكوا طريق الإسلام واتبعوا الإسلام ماذا لهم؟ لهم دار السلام أي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، لهم دار السلام عند ربهم. والله جل وعلا من أسمائه السلام، الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى، لهم دار السلام عند ربهم، يعني دار الجنة التي أعدها من؟ أعدها الله سبحانه وتعالى لمن سلك هذا الصراط، وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه. في الآية بعد ذلك في آخرها، وهنا قال وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فمن تذكر اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام وسار على نهجه وسار على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا له؟ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى ولي من؟ ولي هؤلاء الذين سلكوا طريقه. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون من طاعته سبحانه وتعالى ومن القرب منه سبحانه وتعالى. أما التحليل، التفسير التحليلي الذي سنأخذه، وكما ذكرت لكم سنأخذ بعض الفوائد والنكات العلمية. طبعا هنا يقول العلماء المناسبة بين هذه الآيات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، وما سبقها، قالوا مناسبة ظاهرة. كيف ذلك؟ قالوا أنه جاء في الآيات السابقة ماذا؟ أنه أخبر سبحانه وتعالى أنه إن أطاع أكثر أهل الأرض ماذا؟ يضلوك عن ماذا؟ عن سبيل الله. وهم كذلك في هذا إنما يتبعون ماذا؟ يتبعون الظن. ثم أمر سبحانه وتعالى بماذا؟ قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني اتركوا ماذا؟ ظاهر الإثم وباطنه. ثم إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وبينا في الآيات السابقة أن الكفار كانوا يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في مسألة الذبح. في مسألة ماذا؟ في مسألة الذبح. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما، الآية التي سبقت. فهنا ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا يبين به الفرق بين الذين اهتدوا من المؤمنين وبين من بقي في ظلمات الكفر والجهل، نسأل الله السلامة والعافية. فقال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. طبعا ابن جرير رحمه الله أشار إشارة واضحة دون أخذ كما يقال لا يمين ولا يسار، يقول أن هنا وهذا الكلام من الله جل ثناؤه يدل على نهيه المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن طاعة بعض المشركين الذين جادلوهم في أكل الميتة. يعني لا زال عنده السياق متصل في ماذا؟ أنه في أكل ماذا؟ في أكل الميتة. فأحييناه. جمعتنا بين كلام لابن سعدي رحمة الله عليه وابن جرير رحمه الله، أبقرأ لأن فيه فائدة جميلة. يقول فأحييناه أو من كان ميتا، ميتا بماذا؟ كما قلنا ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي. فأحييناه أي هديناه للإسلام والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير، مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وفي غيره، عارفا بالشر، مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي لا يدري كيف يتوجه وأي طريق يأخذ لشدة ظلمة الليل وإضلالة الطريق. فكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفر لا يبصر رشدا ولا يعرف حقا. أفطاعة هذا الذي هديناه للحق وبصرناه الرشاد كطاعة من مثله مثل من هو في الظلمات متردد فيها لا يعرف المخرج منها. هذا يعني جمعت بين قول ابن جرير وابن سعد. ابن عباس رحمه الله والسدي وغيرهم يقولون أومن كان ميتا فأحييناه، يعني من كان كافرا فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به. يقول النور هو القرآن، هو القرآن، والقرآن هو الإسلام، القرآن هو الإسلام، من صدق به وعمل به فإنه سيكون له ماذا؟ سيكون له نور. كمن مثله في الظلمات، ذكرنا الظلمات. طبعا ابن عطية ذكر عن هذا المثال، وابن عاشور إشارة يقول وهذا مثل ضربه الله جل وعلا لحال المؤمن والكافر. هذا مثل ضربه الله لحال المؤمن وحال من؟ وحال الكافر. فبين أن المؤمن المهتدي بمنزلة من كان ميتا فأحياه وأعطاه نورا يهتدي به في مصالحه، وأن الكافر بمنزلة من هو في الظلمات. طيب السؤال، من المراد؟ أهل العلم أشاروا إشارة إلى أن هناك مراد شخص بعينه. قال أهل العلم أو بن جرير رحمه الله ذكر أن هذه الآية نزلت في رجلين بأعيانهما معروفين، أحدهما مؤمن والآخر كافر، ولكن من هما التعيين؟ من هما التعيين؟ فقال الأول كان ميتا فأحييناه. من هو؟ من تتوقعون؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول الضحاك. طيب، والذي ميتا وبقيت الظلمات لم يخرج منها؟ أبو جهل، أبو جهل ابن هشام، أبو جهل ابن هشام. وتعرفون الحديث لكن الذي قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام، فأسلم عمر رضي الله عنه وعرضه. فوقيل الذي كان ميتا وأحياه الله عمار بن ياسر، والميت أبو جهل. يقول ابن عطية اتفق أهل التأويل على أن الميت من؟ أبو جهل، يعني ما في خلاف أن الميت هذا أبو جهل أخزاه الله، ولكن ماذا؟ يعني اختلفوا في ماذا؟ في المراد الأول، المراد الأول. سنأتي الكلام. يقول واتفقوا على أن الذي في الظلمات أبو جهل ابن هشام، وإلى حاله وحال أمثاله هي الإشارة والتشبيه في قوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني أن أبا جهل من ماذا؟ من أكابر إيش؟ من أكابر المجرمين، نسأل الله السلامة والعافية، الذين كانوا يصدون عن دين الله في مكة. وهو الذي ماذا؟ وهو كذلك الذي إيش؟ لما جاءته الآيات أبى أن يؤمن بها مع أنها علم أنها الحق، وقالوا ماذا؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. طبعا هنا مثال، هنا ممكن أن نحمل على المثال، على المثال. وابن جرير بن كثير رحمه الله يقول والصواب أو الصحيح أن الآية عامة، أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر، كل مؤمن وكافر، يعني من كان كافرا فاهتدى إلى الإسلام فهذا ماذا؟ كان ميتا فماذا؟ فأحياه الله جل وعلا. ومن بقي على كفره وضلاله فهو ماذا؟ فهو من ما؟ من الذي قال الله جل وعلا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فنقول أبو جهل وأبو لهب وغيرهم والوليد وغيره كلهم هؤلاء ماذا؟ بقوا على كفرهم، نسأل الله السلامة والعافية، لم يخرجوا من هذا، من هذه الظلمات، نسأل الله العفو والعافية. طبعا أو من هنا استفهام، استفهام كما أشار أهل العلم استفهام. طبعا ابن في لطيفة يقولون هنا تشبيه، تشبيه بديع، تشبيه بديع بماذا؟ قال أظن إشارة الشربيني أظن ولا ما أدري من اللي أشار له، لم أذكر هنا نسيت. قال إذ جعل حال المسلم بعد أن صار إلى الإسلام كحال من كان عديم الخير عديم الإفادة كالميت وهو في ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرف، فإذا هداه الله إلى الإسلام تغير حاله فصار يميز بين الحق والباطل ويعلم الصالح من الفاسد، فصار كالحي وصار يسعى إلى ما فيه الصلاح ويتنكب عن سبيل الفساد، فصار في نور يمشي به في بين الناس. وأقول لكم أيها الإخوة، اللهم لك الحمد كله ملء السماوات وملء الأرض أن جعلنا مسلمين. أيها الإخوة، ربما أيها الإخوة لا يتصور المسلم الآن هذا الحال الذي عليه ماذا؟ الذي هو واقع على من؟ على من كان في ظلمات ماذا؟ في ظلمات الكفر، فهداه الله إلى ماذا؟ إلى نور الإسلام. وإذا أردت أن تسأل فاسأل من كان كافرا ثم دخل إلى دين الله، وحتى لو وصف لك ما وصف لن تستطيع إيش؟ لن تستطيع أن تتصور الضلال الذي كان إيش؟ يعيش فيه، ولا الضيق الذي كان يجده في ماذا؟ في حال كفره، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا الأمم السابقة لما في مثلا في ناشطة فرعون أو أصحاب الأخدود لما ماذا؟ لما أمروا بالكفر بالله جل وعلا وعلى أو يعذبوا بالنار ماذا اختاروا؟ اختاروا العذاب. لماذا؟ لأن العذاب عندهم أهون من ماذا؟ من الكفر الذي كانوا فيه، فصبروا على عذاب يسير بمقدار وقت يسير ثم بعد ذلك انتقلوا إلى ماذا؟ إلى روح وريحان ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذا كثير أيها الإخوة ممن يدخل في دين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم يؤتى بمنشار الحديث فيوضع على مفرق رأسه لا يصده ذلك عن دين الله، ويمشط بأمشاط الحديث ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دين الله. وكلكم يعرف قصة ماذا؟ الغلام في أصحاب الأخدود، الساحر والراهب، ماذا؟ نشروا بمناشير الحديث ولم يرتدوا عن دين الله جل وعلا، وبعد ذلك الأقوام كلهم أحرقوا بالنار ولم يرتدوا عن دين الله. ماشطة فرعون ترى أولادها يلقون واحدا تلو الآخر على أن ترجع إلى الكفر فلم ترضى ورضيت بأن تلقى في الزيت الحار. لماذا؟ لأنها وجدت حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يعود أن يقذف في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا تأملوا يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يقول الشربيني، هذا الشربيني هذا ما في كلام، يقول في قوله: أو من كان ميتا فأحييناه، جعل الإيمان حياة. وصدق، الإيمان ماذا؟ الإيمان حياة، لأن الحي صاحب بصر يهتدي به إلى رشده. وكذلك لما كان الإيمان يهدي إلى الفوز العظيم والحياة الأبدية، شبه بالحياة، شبه بالحياة. ولا حياة في الآخرة إلا بماذا؟ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في الدنيا. هنا يقول في تفسير، يقول: لما أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. تأملوا، يقولون، يقول: لما ذكر سبحانه وتعالى جعل النور لماذا؟ للميت، فقال يمشي به ماذا؟ يعني جعل النور للميت فقال يمشي به في الناس، أي يصحبه، أي يصحبه كيف تقلب. وقال في الناس إشارة إلى ماذا؟ قالوا إشارة إلى تنويره في نفسه، وإلى تنويره لماذا؟ في يمشي به ماذا؟ في الناس، يعني ليس النور وهذا الإيمان خاص به، وإنما هو يسعى به في ماذا؟ بين الناس، يدلهم على ماذا؟ يدلهم على الله سبحانه وتعالى، يدلهم على الله سبحانه وتعالى. فهنا منفعة المؤمن ليست مقتصرة على ماذا؟ على نفسه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبش لنفسه. لو كان هذا القاعدة نعمل بها لكان هنا لتغيرت كثير من الأحوال في حياتنا وفي سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. أحيان تمر بإنسان عند باب المسجد ما تقول له صل، تقول وش عليه منه، خله يقعد يا شيخ لا يزع. لكن لو كان المفروض هنا الإنسان ماذا؟ ما دام أنك تحب الخير ومعك النور تمشي به في بين الناس، ماذا؟ أن تدله، لأنك تحب الخير، تحب الخير له. أيضا فيه ماذا؟ فيه أشار الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. هنا فيه لطيفة جميلة، وهو أن الله جل وعلا لما ذكر صفة الإحسان طيب إلى العبد المؤمن نسبها إلى من؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى، فقال فأحييناه، يعني من الذي أحياه؟ الله سبحانه وتعالى. وفي صفة الكفر لم ينسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى، قال كمن مثله فيش في الظلمات. وهذا معروف في ماذا؟ معروف في تنزيه الله جل وعلا. وعلى ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال ها الذي خلقني فهو يهدين، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير إليك والشر ليس إليك. والجن رضي الله عنهم لما قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الخير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما هو معروف. يمشي به، يقول هنا استئناف نشأ عن سؤال. يقول إيش السؤال؟ أَفَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. يأتي السؤال يقول ما فائدة هذا النور؟ وش يقول؟ قال يمشي به ماذا؟ يمشي به في الناس، يمشي به في الناس. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين للكافرين ما كانوا يعملون. يقولون العبرة، وهذا فائدة مهمة، العبرة في هذا المثل أن يطالب المسلم نفسه بأن يكون حيا عالما على بصيرة في دينه وأعماله وحسن سيرته في الناس، وقدوة لهم في الفضائل والخيرات، وحجة على فضل دينه على جميع الأديان وعلو آدابه على جميع الآداب. طيب، الظلمات هنا ماذا؟ كمن مثل فيش في الظلمات، هنا جمع ولا لا؟ لتناسب ماذا؟ لتناسب تعدد أنواع ماذا؟ الظلمات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الطريق إلى الله جل وعلا ماذا؟ واحد. وأما السبل إيش؟ فهي كثيرة. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. طيب، هلا انتهينا. طبعا هنا زين، هنا حذف الفاعل وكأن مبنية إيش للمفعول، قالوا لأن المقصود وقوع التزيين، لا معرفة من أوقع زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ابن جرير رحمه الله أشار في هذا الموضع إلى الرد على المعتزلة، فمن أراد، وقد أشار في هذه الآيات إلى موضعين في الرد على المعتزلة في هذه الموضعين، فيحسن أن يرجع إليها. ثم قال جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. الأكابر من هو؟ جمع أكبر، وهم العظماء والرؤساء. وأصل كبر يدل على خلاف الصغر، يعني الصغير كبير، يعني مضادة. وهنا أكابر مجرميها يعني العظماء والرؤساء. وكما أشار الله جل وعلا في آيات أخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، إلى غير ذلك. وهنا: وكذلك صيرنا في كل قرية عظماء ورؤساء. من المجرمين. ما المهمة هؤلاء القوم؟ ليمكروا فيها. يعني المهمة الصد عن دين الله جل وعلا. دعاة إلى أبواب جهنم يدعون الناس إلى الكفر وإلى الضلال وإلى ماذا؟ الصد عن دين الله جل وعلا بأي وسيلة كانت. وهناك مشاهد في هذه الأزمنة وفي غيرها. وهؤلاء من نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هناك من ماذا؟ من يسعى إلى صد الناس عن دين الله. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاحذر يا رعاك الله من هؤلاء الدعاة إلى ماذا؟ إلى أبواب جهنم. يعني كل ما يوقعك في معصية الله جل وعلا ويوقعك في غضب الله جل وعلا من استجابتك لهؤلاء الأكابر فهو من البلاء والفتن العظيمة التي تعرض للناس. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الفتن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويا ويل من كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فإن لم تكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر فلا تكن يا رعاك الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر، لا تكن عكس. فإن لم تستطع فالزم، امسك. ما تستطيع أن تدل الناس على الخير فلا تدلهم على ماذا؟ على الشر. وحقيقة أيها الإخوة، كثير الآن في هذه الأزمنة من دعاة ماذا؟ من دعاة الشر، إلا من رحم الله وقليل ما هم. يعني عدد المسلمين الآن مقارنة بالغرب والشرق لا نقارن، صح ولا لا؟ لو قلنا المسلمين الآن مليار ولا مليارين مع 7 مليار ولا 8 مليار، 6 مليار كلهم على الكفر، كم هذه الجوالات الآن والمقاطع هذه الدنيا الآن التي انفتحت على الناس، كم فيها من دعاة الرذيلة، وكم فيها من دعاة الشر، وكم فيها من دعاة الفساد، وكم مقارنة بمن يدعو إلى الخير. ومع ذلك الله جل وعلا إذا علم بصدق المسلم في دعوته إليه سبحانه وتعالى فإن الله سيؤيد عباده المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها بس ثم يغلبون، يعني ستنفق هذه الأموال وهذه المليارات ستنفق في ماذا؟ في الصد عن دين الله، ومع ذلك إيش؟ سيغلبون بس، ثم إلى جهنم يحشرون. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. لكن النجاة النجاح. يقول ابن القيم: لا تنظر إلى كثرة الهالكين كيف هلكوا، لا تغتر أو لا تغتر، يقول لا تغتر في كثرة الهالكين أو بكيف هلكوا، ولكن تعجب من ماذا؟ من الناجي كيف نجا. والله جل وعلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا إله إلا الله. ولذا المسلم في هذه الأزمنة يحتاج إلى أن يتشبث بالله سبحانه وتعالى، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار في ماذا؟ أن يثبت على الدين حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. يقول هنا: فيه تشبيه، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني أن حال كفار قريش كحال من؟ الأمم السابقة، يعني في مجرمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجرمين في عهد نوح وصالح وشعيب وفرعون، يعني أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. طيب لماذا خص الأكابر بالذكر؟ كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، لماذا؟ قالوا: لأنهم أقدروا على الفساد والتحيل والمكر. لماذا؟ لرئاستهم وسعة أرزاقهم واستتباعهم لمن؟ للضعفاء. ولذا المحاجة يوم القيامة في النار بين من؟ بين الضعفاء وبين من؟ بين الكبار، هؤلاء الكبراء. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال: لكل ضعف وضعف، ولكن إيش؟ ضعف، ولكن لا تعلموا، في سورة الأعراف وفي سورة سبأ مجادلة بين، وفي سورة الغافر وفي غيرها من الصور محاجة بين هؤلاء الضعف الذين ماذا؟ الذين تشبثوا بمن؟ بهؤلاء الأكابر، فاستجابوا لهم في صدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. طيب: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هنا يقول: اعتراض على سبيل الوعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والوعيد للكفرة، يعني على سبيل الوعد للرسول صلى الله عليه وسلم والوعيد لماذا؟ والوعيد للكفرة. يعني هنا ماذا قال؟ وما يمكرون إلا بش بأنفسهم. هنا وعد للرسول صلى الله عليه وسلم بأن المكر على من سيكون؟ على هؤلاء. والوعيد لمن؟ لهؤلاء الكفار. وفيه تسلية لمن؟ للحبيب صلى الله عليه وسلم، بأن مكر هؤلاء سيعود على من؟ سيعود عليهم يا محمد، لا تخف. وفيه تقديم موعد النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ حتى يمكر كفار قريش يفعل ما يشاءون ويصدون عن دين الله، لا تخف. لماذا؟ وما يمكرون إلا بش بأنفسهم وما يشعرون. ما دام أنهم يمكرون بأنفسهم إذن سيبطل الله سبحانه وتعالى هذا المكر. وإذا جاءتهم آية، يعني إذا جاءت هؤلاء المجرمين حجة قاطعة من الله على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. عجيب، جاءت البينات، وأعظم الآيات والبينات التي بعث بها الحبيب صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن، ومع ذلك ماذا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وهذا شاعر وهذا كاهن وهذا كذا، رأوا الآيات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن. طيب اعطنا آيات حسية يا محمد، ماذا تريدون؟ قالوا: افلقنا القمر. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، الهوى اللي هي داخل هذا القلوب. ولذلك الله جل وعلا يقول: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أفسحر هذا أم أنتم إيش لا تبصرون؟ واحدة بواحدة نكاية. يقول في الدنيا تقولون هذا سحر، الآن النار اللي تنتم فيها الآن هل هي سحر ولا ما هي سحر؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، نسأل الله العفو والعافية. وإذا جاءتم، كم من الآيات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم الحسية التي في عهد عليه الصلاة والسلام، والتي هي ذهبت بموت عليه الصلاة والسلام، ثم بقي هذا القرآن حجة الله سبحانه وتعالى على الناس أجمعين، ولذا جاء بلغتهم. وهنا عجزوا ماذا؟ هنا انبهروا بماذا؟ أن يعارضوا ماذا؟ أن يعارضوا القرآن، لأنه ماذا؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فقالوا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هنا يقولون استئناف للرد والإنكار على من؟ عليهم بأن النبوة ليست بالنسب ولا بالمال، وإنما هي اصطفاء من من؟ اصطفاء من الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده، فيشتبي لرسالته من علم أنه يصلح لها وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهم. ولذا اليهود من أسباب كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنهم كانوا يظنون النبوة أنها فيهم، وكانوا ينتظرون نبي العرب، ولما بعث عليه الصلاة والسلام كفروا به حسدا من عند أنفسهم، وكانوا يقولون للأنصار للأوس والخزرج أوانوا نبي يخرج نقاتل معه ونقاتلكم، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا من عند أنفسهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يظنوا أن النبوة ستكون ماذا؟ ستكون فيهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم عليه الصلاة والسلام إلى الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنما اصطفاهم الله واجتباهم الله سبحانه وتعالى لرسالته. وهنا تعريض بكفار قريش بأنهم ليسوا بأهل لماذا؟ بأهل للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيضا هنا يقول ابن سعدي رحمه الله دليل، هذه الآية دليل على كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه وإن كان تعالى رحيما واسع الرحمة والجود كثير الإحسان، فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله سبحانه وتعالى. هنا إشارة لماذا؟ لعظم مقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أهل لرسالة الله سبحانه وتعالى، واصطفاه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي بهذه الرسالة التي ختمت بها الرسالات جميعا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يريدنا حوضه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يقولون هنا فيها لطيفة عجيبة، يقولون أن أقل ما لا بد منه في حصول النبوة والرسالة البراءة من المكر والغدر والغل والحسد، يعني أن الله الذي يصطفي هؤلاء الأنبياء لا يكون عندهم إيش؟ لا يكون عندهم غدر ولا مكر ولا حسد ولا غل، يعني من صفات هؤلاء الأقوام الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذين اصطفاهم الله جل وعلا للرسالة. ولذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أبي السرح لما مد يده للبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما رمدها له، ينتظر ماذا؟ من ينقض عليه ليقتله لأنه ارتد عن الإسلام. فلما انتظر قليلا عليه الصلاة والسلام فما أحد بادر من الصحابة لقتل ابن أبي السرح، فهنا مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده للبيعة، فقال عليه الصلاة والسلام ألا رأيتموني لم أبايع؟ ألا أحد منكم قتله؟ لأنه ارتد عن دينه. فقالوا يا رسول الله ألا الشرط أو مأت لنا، يعني إشارة بالعين، قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. شف خائنة الأعين لا تكون في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني القتل الغدر والخيانة ما تكون عند من؟ عند الأنبياء عليهم الصلاة، الغدر والخيانة والمكر لا تكون عند من؟ عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، فمن يريد الله أن يهديه، عشان ما نأخذ إن شاء الله نطول، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول فمن يريد الله أن يهديه للإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عنده فيوفقه له يشرح صدره للإسلام، يعني يفسح ماذا؟ صدره لماذا؟ لقبول ماذا؟ لقبول الحق. كالذي جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الأثر؟ ذكر أو أثار كثيرة حول هذه الآية. قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؟ قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا عن الرسول، قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتنحي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. وقد أورد آثار حول هذا الأثر. قال ابن كثير رحمه الله: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. يعني كأنه فيش، يعني في تفسير نبوي، تفسير نبوي كيفية في ماذا؟ في طريقة شرح الله جل وعلا لصدر ماذا؟ لسطح صدر الإنسان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني فمن يريد الله تعالى هدايته وتوفيقه للتوحيد والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم يفسح صدره لذلك، فيتسع لقبول ماذا؟ لقبول الحق، ويهونه عليه ويسهله له. ولذلك أيها الإخوة، الحظ المسلم الآن الذي كان ضالا ما كان يصلي مثلا، ثم هداه الله للصلاة، ماذا يجد في قلبه؟ يجد انصراح للصلاة. هل الصلاة عليه تصعب؟ لا والله، يتلذذ بها. بينما الضال حتى من المسلمين ماذا؟ إذا قيل له صلي يرى الصلاة ماذا؟ ثقيلة، نسأل الله السلامة. يرى أن الصلاة ماذا؟ يرى أن الصلاة ثقيلة. فإذا دخل الإيمان في قلب الإنسان يجد حلاوة. ولذا أيها الإخوة، بعض الناس لما يقوم قيام الليل والصلاة وقراءة القرآن والذكر والعبادة والصيام وغيره تتعجب، فيقال: كيف هذا الرجل؟ بعض الناس الآن يقول: كيف فلان يقرأ 3-4-5 أجزاء في الليل ويختم القرآن كذا؟ لماذا؟ هذه حلاوة يجدها. إيش حلاوة في قلبه؟ حلاوة في قلبه، حلاوة الإيمان. ولذا سلوا الله جل وعلا أن يرزق هذه القلوب حلاوة الإيمان ولذة الطاعة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة. إيش يا بلال؟ سعادة، راحة، طمأنينة، انشراح. بماذا؟ بهذه الصلاة. فإذا كبر عليه الصلاة والسلام كأنه يدخل إيش في عالم آخر، عالم آخر، يجد راحة، يجد سعادة، يجد الأنس عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في هذه الصلاة. فهذا انشراح من ماذا؟ هذا شيء من انشراح الصدر لهذه الصلاة. وبعضنا الآن لو طول الإمام 10 دقائق قال: والله ما عاد أصلي في المسجد ده، ولا وفق الله الإمام وحسبنا الله عليه. يا أخي، نفرون الناس ونفرون المسلمين. طيب، ونبعد برا برا برا هنا عند خارج المسجد ساعة، وقوف وقوف، ما هو جازل حتى، وقوف: كيف حالك يا فلان؟ وش أخبار العيد؟ وان عيت؟ وكيف اهلك؟ وكيف جماعتك؟ وبشرنا على امطار. وهات وعشر دقائق في الصلاه يرى الانسان النش انها ثقيله. فاذا وجد الانسان يا اخوان حلاوه الطاعه، لذه الطاعه، يجدها مش لذه. واتذكر في هذا المقام من بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه، لما كان يعذب في رمضاء قريش وهو يقول: ايش احد احد؟ يقول: يا بلال تعذب وتقول احد احد؟ قال: لم أجد حلاوة لذة أعظم من أن يقول إيش، أو معنى أحد أحد، يعني يعذب وعذاب ويسلط عليه العذاب وإيش، منشرح منبسط، يعني مثل ما يقول إيش، لا يجد لهذا العذاب إيش أثرا في قلبه. لماذا؟ لأنه وجد حلاوة الإيمان في هذا القلب. وعلى ذلك فقس في قومي في ماشطة فرعون وغيرهم ممن دخل في دين الله سبحانه وتعالى وصبر على دين الله جل وعلا. نسأل الله أن يشرح صدورنا لطاعته. ولذلك والله يا إخوان، إذا دعاء: اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلبي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم نسألك لذة مناجاتك ولذة طاعتك. فعلا يا إخوان نحتاج حقيقة، نحتاج حقيقة. ولذلك يعني نحن الآن يا أخوان ترى أحيانا الإنسان وفي الصلاة ما عاد الله المستعان القلب يصلي، ولبما لو سألنا الآن قبل شوي يشكر الإمام يحك لسان راسي يقول: ها والله ما أدري. لماذا؟ لأن الإنسان ذهنه ومشغول مشغول، فلا نجد راحة، لا نجد أنس، لا نجد لذة لهذه الطاعات وهذه القربات لأنها الدنيا ذي شغالة. ولذا ما أعظم الإنسان أن يخلو بالله سبحانه وتعالى، يخلو الإنسان برب سبحانه وتعالى، ليجعل الإنسان لو خلو بالله. وإذا لم تستطع في سائر الأيام فاجعل يا إخوان عصر الجمعة خلوة فيما بينك وبين الله، خل عصر الجمعة العصر هذه من العصر المغرب خلوة بينك وبين الله، أغلق جوالك وقفل الواتس وقفل السناب ولا هل هل هل هل. طيب ثم ابقى في بيتك أو في مسجد الله سبحانه وتعالى، في مسجد، وسبح اذكر صلي ادعو، تجد ماذا؟ والله لا تجد لها حلاوة في قلبك. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، طبعا ضيقا حرجا، حرجا يقول قيل شاكا وقيل ملتبسا وقيل يعني من شدة الضيق لا يدخل الإيمان إلى قلبه، وهو قول السلف. وهنا فيه رد على القدرية كما أشار بن عادل وغيرهم من أئمة السلف، أيضا هنا إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى كما أشار الشيخ بن عثيمين في شرحه للواسطية، أيضا التوفيق عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا الشيخ بن عثيمين أشار إشارة يقول فيه من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله، أصله وفرعه، وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد، وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك، فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذي أراد الله إضلالهم، كأنما يصعد في السماء مثل من الله تعالى ذكره ضربه لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصوله إليه، مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأن ذلك ليس من قدرته وليس من وسعه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، الرجس ما لا خير فيه، وقيل العذاب وقيل الشيطان، وهو قول ابن عباس ورجحه أو اختاره ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهم. كذلك يجعل الله الرجس على الذين، يقول هنا جيء بالفعل المضارع يجعل الله الرجس، لماذا؟ قالوا لإفادة التجدد في المستقبل، أي هذه سنة الله في كل من ينصرف عن الإيمان ويعرض عنه، يعني كل من ينصرف عن الإيمان ويعرض عن الإيمان ماذا؟ يجعل الله الرجس في ماذا؟ في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا صراط ربك مستقيما، يعني الإسلام طريق الله سبحانه وتعالى، طريق بين واضح بينه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة وفي القرآن الكريم جميعا، وهو طريق لا اعوجاج فيه، وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا أيضا تمثيل لحال هدي القرآن بالصراط المستقيم الذي لا يجهد متبعه، وإلى غير ذلك كما أشار العلماء. إضافة الصراط إلى الرب، وهذا صراط ربك مستقيما، لماذا أضيف؟ قالوا لتعظيم شأن المضاف، فيعلم أنه خير صراط، وأيضا أن هذا الصراط من أين؟ من عند الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى. كل هذا الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي من أين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا إضافة الرب، وهذا صراط ربك مستقيما، تشريف للمضاف إليه وترضية للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا قد فصلنا الآيات، هنا ماذا؟ استئناف في هذه الآية، ثم قال جل وعلا لهم دار السلام عند ربهم، يعني الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وهنا يقول لهم دار السلام عند ربهم، أضافها الله جل وعلا إلى ماذا؟ إلى نفسه العظيمة تعظيما لها، وأنها سالمة من كل آفة ومن كل كدر. الجنة إيش؟ سالمة من كل آفة ومن كل إيش؟ ومن كل كدر. طيب، وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي أن الله سبحانه وتعالى ينصر هؤلاء القوم الذين اتبعوا هذا الصراط الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نقف ونكتفي أيها الإخوة بما سمعنا، وقد كنت أتمنى أن نقف قبل ذلك، لكن أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك واجعل عمله في رضاك وانفع به العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. موعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.